لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كيف يرفع؟ ولكن مما يدمي القلب ويثير الأسى حقا أن الناس يتكلمون في ذلك كثيرا من غير أن يصيبوا أصل الموضوع أو أصل الداء، فيحولون حول السبب الحقيقي ولا يقتربون من الدواء الحقيقي. تعالوا يا أمة الإسلام نعرض أمرنا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما أصل الخير والنور ومصدر الهدى، وهما شفاء لكل أمراضنا، وهما فيهما الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. نعم، فلو أن الأمة مسكت بكتاب الله وسنة رسوله وردت كل شيء إليهما ما فرطنا في الكتاب من شيء، بحثا عن شفاء أمراضها، علاج أمراضها وشفاء لأدوائها، لبلغت بفضل الله عز وجل ما تريد، ولنالت خير الدنيا والآخرة كما حدث مع سلفنا والله عليهم. فتعالوا نعرض أمرنا، ما السبب فيما نحن فيه وكيف يكون العلاج؟ وأنا لن أطيل عليكم كثيرا، إنما أذكركم بما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقف معكم وقفة مع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشخص حالنا ويبين الدواء. نعم أيها المسلمون، إن من يطالع كتاب الله عز وجل وينظر فيه يرى أن من سنن الله التي لا تتبدل ولا تحابي أحدا، بل هي حقيقة مقطوع بها، أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. نعم، وأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وأن الله عز وجل لا ينزل غضبه ومقته إلا على من عصاه وخالفه وانحرف عن طريقته ومنهاجه. نعم، فما سلب قوم نعمة أنعمها الله عليهم إلا بما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير. نعم، وما نال قوم سعادة إلا بطاعة الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل حكم عدل وجرت سننه وشرعه وقدره أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله لا يظلم الناس شيئا. كيف وقد حرم الظلم على نفسه؟ فقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فيا عباد الله، هذه حقيقة، أن الناس إذا أطاعوا الله عز وجل والتزموا دينه وأقاموا شريعته ومنهاجه من عليهم بكرمه وعطائه وعزه تبارك وتعالى، فموازين كل شيء بيده، يخفض القسط ويرفعه، هو الذي يعز يعطي ويمنع، وهو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي يعز ويذل، بيده كل شيء تبارك وتعالى. فإذا أطاع الناس ربهم نالوا خير الدنيا والآخرة، والقرآن ناطق بذلك في آيات كثيرة. نعم، آيات كثيرة الله عز وجل يبين ذلك، وكذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا نستعرض حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثا واحدا فيه علاجنا وفيه بيان أسباب ما نحن فيه، إن كنا صادقين في أننا نلجأ إلى الله عز وجل ليرفع محل بنا، وإلا فوالله ما يرفع بلاء بكثرة شكوى ولا بكثرة كلام ولا بكثرة أنين ولا إنما بتوبة صادقة مع الله عز وجل. وبصدق مع الله تبارك وتعالى واستغفار واستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالبلاء لا يرفع إلا بتوبة صادقة، فإنه ما نزل إلا بذنب وما يرفع إلا بتوبة. انظر معي في هذا الحديث الجامع، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خمس إن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط وأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما منع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما طففوا المكيال والميزان إلا أخذوا بشدة المؤونة والسنين وجور السلطان عليهم، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما فيه إلا سلط الله عليهم عدوا أخذ بعض ما في أيديهم. انظر أخ الإسلام، حديث جامع، كأن الرسول يعيش بيننا وهو يبين أسباب ما حل بنا وكيف نخرج من ذلك. فأول شيء: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط وأعلنوا بها، ما فشت فيهم الفاحشة من زنا وغير ذلك ومحرمات واعتداء على الحرمات وانتهاك لحدود الله عز وجل وأعلنوا بها. نعم، صارت كأنها شيء عادي، صارت كأنه أمر عاد لا شيء فيه، إلا كانت النتيجة أن ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. انظر يا من تتساءل، كنا من 20 عاما أو 30 عاما ما نسمع بهذه الأمراض التي نسمع عنها الآن، وما كانت بهذه البضاعة والشدة. هذا هو السبب. نعم، ظهرت الفاحشة، انحرافات أخلاقية وفساد وبعد عن طاعة الله عز وجل. كثير من المسلمين إما أنه يسهر على المواقع الإباحية المنحرفة غير عابئ بحرمات الله عز وجل، إذا خلى بربه بارزه بالمعاصي والعظائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وغيره تجده هتاكا لحرمات الله عز وجل غير وقاف غير عابئ، وآخر وآخر وآخر، حتى إنك لتسمع ما يشيب الولدان في ديار الإسلام وبين أمة الإسلام، أمة العفة والطهارة، أمة تعظيم الحرمات والشعائر، الأمة الوقافة عند حدود الله كما كانت في عهدها الأول، تجد دمارا أخلاقيا وانحرافا وزيغا وبعدا، لا سيما بعد انتشار هذه الوسائل التي يسمونها بالحديثة والتي أساء الناس استخدامها كالنت والمحمول وغير ذلك، فيسرت المعصية والمخالفة وسهر أمام القنوات الفضائية المختلفة بما فيها من انحراف وضياع، ثم بعد ذلك تكون العواقب الوخيمة من وقوع ما حرم الله عز وجل وعدم الوقوف عند حدود الله. نعم، فالله عز وجل حذر أشد التحذير من هذه الفواحش ومن هذه الانحرافات. ولا تقربوا الزنا لو كان فاحشة وساء سبيلا، ووصف عباده الذين آمنوا ووصف عباده المتقين بأنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، فأعظم ذنب بعد الشرك كما ورد. نعم، والقتل نطفة يضعها رجل في رحم لا يحل له، فحذر القرآن وأشد التحذير من ذلك. وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه شاب يقول: يا رسول الله إذن لي بالزنا، فقربه إليه وأدناه، ثم قال له بحكمة وليم ليعلم الدعاة من بعده كيف تقول الدعوة إلى الله، يا هذا أتحبه لأمك؟ قال لا. قال كذا الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال لا. قال كذا الناس لا يحبونه لبناتهم. أتحبه لعمتك؟ لا. كذا الناس لا يحبونه لعماتك. ثم وضع يده على صدره ودعا له اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فصار الشاب بعد ذلك يقول إني دخلت ولا شيء أحب إلي من الزنا، خرجت ولا شيء أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرف الله عنه هذا. نعم، ولكن اليوم ترى انحرافا وبعدا وفواحشا. ثم نتساءل عن أسباب الأمراض وعن أسباب الأوجاع. قال رسول الله إلا فشت فيهم، أي ظهرت الأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. نعم، لعلك تتساءل تقول وهذه الأمراض تصيب أناسا لا يفعلون ذلك، فما ولا هم صالحون. أقول لك نعم نعم، ولكن ينبغي أن تعلم أن العقوبات كما يقول أهل العلم تنقسم إلى قسمين، عقوبات شرعية وعقوبات قدرية. العقوبات الشرعية لا تعود، وهي الحدود والتعزيرات، إذا طبقت منعت العقوبات القدرية، وهي نزول البلاء العام، وهي نزول البلاء العام بشتى أشكاله. فإذا ما غابت العقوبات الشرعية نزلت العقوبات القدرية، وهي تشمل الصالح والطالح. لماذا؟ لماذا؟ لأن الواجب على أهل الصلاح والتقى أن يسعوا في إقامة دين الله، أن يدعوا المنحرفين، أن يذكروهم بالله، أن يأخذوا بنواصيهم إلى الخير. فلو قام الصالحون بواجبهم من الدعوة والأمر والنهي وبيان الحق للخلق والعمل على إعلاء كلمة الله، لا وصل المجتمع إلى الطهر والعفاف وإقامة الشرع، وإنما قصروا في ذلك فعمتهم العقوبة وشملتهم للتقصير والتفريط في أداء الواجب. كم من مسلم ينصح المنحرفين، كم من مسلم يدعو إلى الله، كم من مسلم يبحث عن الواجب عليه، يدعو جيرانه ومن حوله، يبين لهم الحق، يذكرهم بالله عز وجل، يأخذ بنواصيهم إلى الخير. كم يا عباد الله، فانظروا إلى هذا الأمر الذي هو في غاية الأهمية، لأنه الله عز وجل يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فلم يقل صالحون. ما الفرق إذن؟ مصلحون أي الذي صلح في نفسه وسعى في إصلاح غيره، لم يقل أنا لا شأن لي، مالي وهذا، مالي ودعوة الناس، أنا في نفسي. لا، مصلحون أي استقاموا في خاصة أنفسهم ثم بذلوا الوسع في إصلاح غيرهم. انتبه. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الزكاة فريضة، هي صنع الصلاة، ما ذكرت الصلاة إلا معها الزكاة، فريضة من فرائض الإسلام. فما منع زكاة أمواله إلا منع القطر من السماء. نعم، عقابا لهم على تفريطهم، وإنما يمطرون برحمة الله ثم من أجل هذه البهائم العجماوات التي لا ذنب لها في ذلك، لا ذنب لها لأنها لم تعصي ربها، هي مسخرة تسبح بحمد الله، فمن أجلها يمطر الناس إذا أضاعوا وفرطوا في فريضة الزكاة. كم واحد يؤدي زكاة ماله على الوجه الصحيح؟ في العشر الأخيرة من رمضان تجد الأسئلة كثيرة عن زكاة الفطر، وهي واجبة وشريعة، لكن الركن الذي هو زكاة المال قلما تجد من يسأل عنه ومن يبحث عن الواجب عليه في الزكاة، وهذا أمر عجيب، ركن كالصلاة قل من يسأل عنه وقل من يؤديه على الوجه الأكمل، لأنها عبادة لا تتم إلا على الوصف الذي شرعها الله. زكاة الحبوب، زكاة المال، زكاة عروض التجارة، الأنعام، غيرها، يسأل عن زكاة ماله حتى يخرجها على الوجه الأكمل. عبادة ضيعها كثير من المسلمين وهي من أركان الإسلام. ثم نتساءل عن سبب ما حل بنا، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وما تطفف المكيال والميزان. طففوا المكيال، أي إذا كالوا الناس كما بيّن القرآن يستوفوه، إذا أخذوا ما لهم استوفوا حقهم، استوفوا الكيل والميزان، وإذا كالوا الناس أعطوا الذي عليهم نقصوه، فبخسوا الناس أشياءهم. والذي نفسي بيده، سمعت يوما من بعض أهل الخير والطاعة أنه يذكر عن رجل يبيع مكاييف، فناداه أحد الناس ليشتري منه، فقال له: أتريد كيلا للبيع أم للشراء؟ قال: عجبا لك، وهل هناك كيل للبيع وكيل للشراء؟ قال: نعم. فانظر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كيل يباع به وكيل يشترى به، تطفيف في الكيل والميزان وتلاعب بالموازين. نعم، تجد مكيالا من الأرز مغلفا أو من السكر أو يباع على أنه كيلو وهو 900 جرام وغير ذلك كثير. لا أريد أن أذكر صورا كثيرة فيها تطفيف الكيل والميزان. ما النتيجة؟ انتبه، يقول صلى الله عليه وسلم: إلا أخذوا بالسنين. ما السنين؟ الغلاء، قلة البضاعة، قلة ما يحتاجه الناس، السنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أزته قريش دعا عليهم فقال: اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف، أي مجاعات وقلة قضاء حوائجهم، وهذا ما نراه اليوم. فانظر، يقول صلى الله عليه وسلم: أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، غلاء وبلاء وشدة ولأواء ورفع للأسعار وغير ذلك، بل وليس عند هذا الحد، وجور السلطان عليهم، أي تسلط أهل السلطان عليهم جزاء وفاقا، لأن الأمر بيد الله. انتبه، إذا أطاع الناس ربهم عطف ملوكهم عليهم، كما يقول مالك بن دينار، قرأت في الحكمة، يقول الله عز وجل: أنا الرب مالك الملوك، أو ملك الملوك، قلوب الملوك بين يدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تنشغلوا بسب الملوك وتوبوا إلي وعطفهم عليكم. نعم، لأنه كما ورد أيضا أن من علامات رضا الله عز وجل أن يولي خيار المسلمين عليهم، ومن علامات غضبه أن يولي شرارهم عليهم. فانظر، فالقلوب بين إصبعين من أصابعه. ولذلك لما جاء الناس يشكون إلى الحسن البصري ظلم الحجاج، ماذا قال لهم؟ قال: أخشى إن ذهب الحجاج أن تتولى عليكم القردة والخنازير. لماذا؟ بذنوبكم وآثامكم، بما قدمت أيديكم. هل أطعتم ربكم؟ هل أقمتم دينه وشرعه؟ فانتبه أيها المسلم، فطاعة الله عز وجل هي التي تجلب كل خير، ومعصية الله هي التي تجلب كل شر، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة لا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومودة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. فيا أمة الإسلام، التوبة التوبة، والعودة العودة إلى رب العالمين وتعظيم أوامره وشرائعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم ما بعد، فيا عباد الله، قلت لكم أن الجزاء من جنس العمل، وأنه ما أصاب الناس شيء إلا بما كسبت أيديهم، فهم صحابة رسول الله ومعهم رسول الله، لما عصى بعضهم بل بعض الرماة معصية واحدة في أحد تبدل الأمر وتغير. ولما تسألوا عن السبب نزل القرآن حاسما، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا جعل بأسهم بينهم شديدا. طب معي، وهذا والله الذي نراه ونعيشه، نقضوا عهد الله أي لم يعملوا بمقتضى لا إله إلا الله. وما مقتضى لا إله إلا الله؟ أن تفرد الله بالعبادة والتوحيد، وأن تلتزم أوامره، وأن تجتنب عن نواهيه، تجتنب نواهيه، وأن تكون عبدا له تقف حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. هذا مقتضى لا إله إلا الله، وهذا هو عهد الله عز وجل الذي أخذه على العباد وهم في ظهر آدم، كما أخبر في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألستم ربكم؟ قالوا بلى. فأخذ العهد عليهم أن يعبدوه وبالألوهية يفردوه وأن يطيعوه عز وجل ويوحدوه ويقيموا شرعه ودينه. فإذا نقض الناس ذلك العهد وعصوا ربهم وخالفوا أوامره واستحلوا محارمه وانتهكوا حرماته ولم يقفوا عند حدوده، فهذا نقض لعهد الله. وكذلك عهد رسوله هو مقتضى أشهد أن محمد رسول الله. حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والأدب معه والتزام سنته وهديه وأوامره، وأن تعظم هديه صلى الله عليه وسلم، وأن تقدم كلامه على أي كلام، وأن تلتزم كل ما قال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم. هذا عهد الله وعهد رسوله. فإذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله كانت العقوبة أن جعل بأسهم بينهم شديدا. تجد المسلم قوته على المسلم، شدته على المسلم، عراك وحراك، ثارات، سب وطعن، تطاول بين المسلمين بعضهم على بعض، وأمام أعداء الله لا حول لهم ولا قوة. لماذا؟ لأنهم نقضوا عهد الله وعهد رسوله، فصار بأسهم بينهم شديدا. أما أمام أعدائهم فلا يردون ولا يصدون ولا حول لهم ولا قوة. انتبه، وهذا والله عين ما نراه، شدة المسلمين بعضهم على بعض، بأسهم بينهم. أما الأمة التي فاقت أو قاربت المليارين صارت سهما وقرضا، بل كالقصعة كما أخبر النبي، أتى عليها الأكلة من كل جانب وتهافت عليها أعداء الله. بماذا؟ لأنها خرجت عن طاعة ربها وعصت ربها، ففقدت عزها ولا خروج لها إلا أن تراجع دينها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة نوع من الربا، نوع خاف من الربا، فما أدراك بالربا الصريح. تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وأكلتم الزرع، كناية بالانشغال بالدنيا عن العمل للدين وعن طاعة رب العالمين والتعلل بذلك، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. فالأمة محتاجة أن تفي بعهد الله وعهد رسوله، فتفرد الرب بحقه بالعبودية والطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بحقه بالاتباع الكامل والسير على سنته صلى الله عليه وسلم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، أي تحكم أئمتهم بالقرآن والسنة بشرع الله عز وجل، ويتخيروا مما فيه، أي يلتمسوا الخير مما فيه. انتبه، لأن المسلم مطالب أن يتحاكم في كل شؤونه بشرع الله تبارك وتعالى وبكتاب الله وسنة رسوله. إلا سلط الله عليهم عدوا أخذ بعض ما في أيديهم. عرفتم السبب في كيف سلط الأعداء ليأخذوا ثروات المسلمين؟ وكيف يفعل بهم ذلك؟ انحراف الأمة عن كتاب ربها وسنة رسولها. فيا أمة الإسلام، التوبة التوبة والعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله، ليرجع كل منا إلى نفسه يسأل: أين هو؟ هل يوحد ربه حقا؟ هل يحافظ على الصلوات حيث ينادى بهن؟ هل يحافظ على الطاعة؟ هل يتعامل بالإحسان؟ هل يعظم حرمات الله؟ هل يقف عند حدود الله؟ هل يستقيم على الجادة أم لا؟ فيسارع بتوبة وعودة إلى الله، لعل الله يرفع عنا ما نحن به، ما نحن فيه. اللهم إنا نسألك يا ربنا، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتوب علينا توبة نصوحة. اللهم إنا على إصلاح أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عن أمة الإسلام البلاء والوباء والغلاء. اللهم أنزل علينا الرحمة والبركة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. نسألك يا ربنا أن تحفظ بلاد المسلمين وديار الإسلام من كل سوء. اللهم فرج كرب أهل الشام والعراق وسائر المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتوب على العصاة والمذنبين. اللهم تب على العصاة والمذنبين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وألف بين قلوبنا، وانزع البغضاء من بيننا يا رب العالمين، وأصلح أحوالنا ويسر أمرنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.